الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي نقرأ فيها في كتاب التصاريف في تفسير القرآن الكريم ليحيى بن سلام رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الكلمة إلى الكلمة 32، وهي كلمة الفتنة، وقد وردت على 11 وجها. قال رحمه الله تعالى: تفسير الفتنة على 11 وجها. الوجه الأول: الفتنة يعني الشرك، وذلك قوله في سورة البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله. ومثلها في سورة الأنفال، وقال في سورة البقرة: والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك أعظم جرما عند الله من القتل في الشهر الحرام. والوجه الثاني: الفتنة يعني الكفر، وذلك قوله في سورة آل عمران: ابتغاء الفتنة، يعني الكفر. وقال في سورة براء: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني الكفر. وقال: ألا في الفتنة سقطوا، يعني في الكفر وقعوا. وقال في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني الكفر. وقال في سورة الحديد: ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني كفرتم، يعني كفرتم أنفسكم. وكذلك كل فتنة في المنافقين واليهود. ولو لاحظنا أن الوجه الأول هنا قال هو الشرك، والوجه الثاني قال هو الكفر. والشرك والكفر أحيانا يجتمعان وأحيانا يفترقان، ولأهل العلم تفصيل في ذلك. ومن أحسن من فصل فيه أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله، فصلوا في هذه المسائل كثيرا، وهي أحيانا يفرق بين الشرك وبين الكفر. وقد جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. الوجه الثالث: الفتنة يعني البلاء، وذلك قوله في سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني وهم لا يبتلون في إيمانهم. ولقد فتنا الذين، ولقد فتنا يعني ولقد ابتلينا الذين من قبل. وقال لموسى في طه: وفتناك فتونا، يعني ابتليناك ابتلاء، يعني ابتليناك ابتلاء على ابتلاء. وقال في سورة الدخان: ولقد فتنا، يعني ابتلينا قبلهم قوم فرعون. الوجه الرابع: الفتنة يعني العذاب في الدنيا، وذلك قوله في سورة العنكبوت: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، يعني جعل عذاب الناس في الدنيا كعذاب الله، يعني جعل عذاب الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. نزلت في عياش ابن أبي ربيعة أخي أبي جهل. نعم، هنا في الحاشية يقول: عياش ابن أبي ربيعة، وهو حمر ذو الرمحين ابن المغيرة، كان من المستضعفين نبي مكة، وهاجر الهجرتين، ثم خدعه أبو جهل. نعم. وجاء تفسير يحيى بن سلام: جعل فتنة الناس عذاب الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. وفي عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل. نعم. يعني أبو جهل عمه، وعياش ابن أبي ربيعة ابن المغيرة، ابن أبي ربيعة، أبي ربيعة اسمه عمر ذو الرمحين ابن المغيرة، فيكون أبو جهل عمه. لا، بل أخي، بل أخوه، عياش ابن أبي ربيعة أخي أبي جهل. نعم، فهو عياش ابن عمر ابن المغيرة، وأبو جهل هو عمر بن هشام ابن المغيرة، فيكون أخوه. نعم، وأخو أبو جهل. قال: نزل في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل، ونظيرها في النحل، حيث يقول: ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني من بعد ما عذبوا في الدنيا. الوجه الخامس الفتنة، يعني الحرق بالنار، وذلك قوله في السماء ذات البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أحرقوا المؤمنين والمؤمنات في الدنيا. وقال في الذاريات: يوم هم على النار يفتنون، يعني بالنار يحرقون بها يعذبون في الآخرة. ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا حريقكم. والوجه السادس الفتنة، يعني القتل، وذلك قول في سورة النساء: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يقول أن يقتلكم الذين كفروا. وكقوله في يونس: على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أي أن يقتلهم. والوجه السابع الفتنة الصدود، وذلك قوله في المائدة: وحذرهم أن يفتنوك، يعني أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال في بني إسرائيل: وإن كادوا ليفتنونك، يعني يصدوك عن الذي أوحينا إليك. والوجه الثامن الفتنة، يعني الضلالة، وذلك قوله في سورة الصافات: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني ما أنتم عليه بمضلين، إلا من هو صال الجحيم، من قدر له أن يصل الجحيم. وقال في المائدة: من يرد الله فتنته، يعني من يرد الله ضلالته، فلن تملك له من الله شيئا. والوجه التاسع الفتنة، يعني المعذرة، وذلك قوله في سورة الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم، أي معذرتهم، وهو تفسير مجاهد وقتادة، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والوجه العاشر الفتنة، يعني التسلط، وذلك قوله لبني إسرائيل في سورة يونس: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يقول: لا تسلط علينا فرعون وقومه فيقولون لولا أن أمثل منهم ما سلطنا عليهم، فيكون ذلك فتنة لهم. وقول إبراهيم في الممتحنة: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يقول: لا تقتر علينا الرزق وتبسطه لهم. والوجه الحادي عشر المفتون، يعني المجنون، وذلك قوله في سورة نون: بأيكم المفتون، يعني المجنون. وقال مجاهد: أيكم المفتون، أيكم الشيطان. نعم، هذا الجزء الأول من تفسير التصاريف، تفسير القرآن بما اشتبهت أسماءه وتصرفت معانيه. نعم، الجزء الثاني نكمل تفسير عدوان على وجهين. الوجه الأول عدوان، يعني سبيلا، وذلك قوله في البقرة: فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول: فلا سبيل إلا على الظالمين. وكقول موسى في القصص: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يقول: لا سبيل علي. الوجه الثاني عدوان، يعني طيب انقطع الصوت، وصلنا إلى وين ذهب الصوت. هنا طيب العدوان، الوجه الأول قرأنا العدوان. طيب الوجه الأول سمعتوه أو لا؟ الوجه الأول إذن الوجه الثاني العدوان. الوجه الثاني عدوان، يعني الظلم، وذلك قوله في المائدة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يقول: لا تعاونوا على المعصية والظلم. ومثلها فيها، أي في المائدة الآية الأخرى. وقال أيضا في المجادلة: فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، يعني بالعدوان والظلم. وقال في المؤمنون: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي فأولئك هم المعتدون، أي الظالمون أنفسهم بركوب المعصية. ومثلها في سأل سائل، وقال في البقرة: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، أي الظلم. تفسير الاعتداء على وجهين. الوجه الأول الاعتداء الذي يتعدى أمر الله، وذلك قوله في البقرة: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني سنة الله وأمره في الطلاق، يقول فلا تعتدوها إلى غيرها. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون بأنفسهم. ونظيرها في النساء الصغرى، نساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق، نعم الآية الأولى. وقال في النساء: ويتعدى حدوده إلى غيرها استحلالا له يدخله نارا خالدا فيها. والوجه الثاني الاعتداء بعينه، وذلك قوله في البقرة: فمن اعتدى بعد ذلك، يقول فمن اعتدى على القاتل بعدما قبل منه الدية فقاتله فله عذاب أليم. وكقوله في المائدة: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، إلى قول فمن اعتدى بعد ذلك، يقول فمن اعتدى فقتل الصيد بعد النهي فله عذاب أليم، يقول ضرب موجع، ضرب وجيع. وقال في البقرة: فمن اعتدى عليكم، أي قاتلكم في الشهر الحرام والبلد الحرام، فاعتدوا عليه أي قاتلوه بمثل ما اعتدى عليه. تفسير فرض على 5 وجوه. الوجه الأول: فرض يعني أوجب، وذلك قوله في البقرة: فمن فرض الحج، أي فمن فرض فيهن الحج. الآية يقول فمن أوجب فيهن الحج فأحرم به، وذلك قوله في الأحزاب: قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني ما أوجبنا عليهم في أزواجهم. وقال في البقرة: فنصف ما فرضتم، يعني أوجبتم على أنفسكم. والوجه الثاني: فرض يعني بين، وذلك قوله في يا أيها النبي لما تحرم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني قد بين لكم كفارة أيمانكم. وقال في النور: سورة أنزلناها وفرضناها، يعني بيناها. الوجه الثالث: والوجه الثالث يعني فرض يعني أحل، وذلك قوله في الأحزاب: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني فيما أحل الله له. والوجه الرابع: فرض يعني أنزل، وذلك قوله: إن الذي فرض عليك القرآن، يعني الذي أنزل عليك القرآن، لرادك إلى معاد، يعني إلى مكة. وليس في القرآن آية إلا وهي مكية أو مدنية إلا هذه الآية، فإنها ليست بمكية ولا مدنية، وذلك إنما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة. نعم، الخلاف بين أهل العلم ما هو المقصود بالمكي والمدني، فبعضهم قال المكي ما نزل بمكة في أي زمان كان، والمدني ما نزل في مدينة كذا، وبعضهم فصل فقال لا، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. وهذه قيل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه هجرة المدينة قبل طوغه المدينة، أن الله قال له: لرادك إلى معاد، يعني إلى مكة. الوجه الخامس: الفريضة بعينها، وذلك قوله في سورة النساء في قسمة المواريث: فريضة من الله، يعني قسمة المواريث لأهلها الذين ذكرهم الله في هذه الآيات. وقال في براءة أمر الصدقات: الذين ذكرهم الله فريضة، أي قسما من الله، يعني الصدقات في هذه الآية أنهم أهلها. قال: والله عليم حكيم. تفسير العفو على 3 وجوه. الوجه الأول: العفو يعني الفضل من المال، وذلك قوله في البقرة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الفضل من أموالهم. وقال في سورة الأعراف: خذ العفو، يعني الفضل، الفضل هو الزائد، الفضل هو الزائد، نعم الفضل من أموالهم لما زاد. وقال في سورة الأعراف خذ العفو يعني الفضل من أموالهم يعني في الصدقات. الوجه الثاني العفو يعني الترك، وذلك قوله في البقرة إلا أن يعفونا يعني إلا أن يتركنا نصف المهر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني أو يترك الزوج النصف الذي له للمرأة فيوفيها تمام مهرها. وقال أيضا البقرة فتاب عليكم وعفى عنكم يعني وترككم فلم يعاقبكم. وقال فمن عفى وأصلح يقول فمن ترك مظلمته. والوجه الثالث العفو بعينه، وذلك قوله في آل عمران للذين انهزموا يوم أحد ولقد عفى عنكم حين لم يستأصلكم، وكقوله في براءة للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك يعني العفو بعينه، العفو بمعنى المسامحة وعدم المعاقبة. تفسير الطهور على 10 وجوه. الوجه الأول الطهور يعني الاغتسال، وذلك قول في البقرة فلا تقربوهن حتى يطهرن يعني حتى يغتسلن من المحيط. فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله يعني في الفرج. وقال في المائدة وإن كنتم جنبا فاطهروا يعني فاغتسلوا. الوجه الثاني الطهور يعني الاستنجاء بالماء، وذلك قوله في براءة فيه رجال يحبون أن يتطهروا يعني أن يغتسلوا أو يغسلوا إثر البول والغائط أو يغسلوا أثر البول والغائط، والله يحب المطهرين. والوجه الثالث الطهور يعني به الطهرة بعينه من جميع الأحداث والجنابة، وذلك قوله في الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به يعني من الأحداث والجنابة، وقوله في القرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا يعني وأنزلنا من السماء ماء طهورا الآية للمؤمنين يتطهرون به من الأحداث والجنابة. والوجه الرابع الطهور يعني التنزه عن إتيان الرجال في أدبارهم، وذلك قوله في الأعراف أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون يعني يتنزهون عن إتيان الرجال في أدبارهم، ونظيرها في النمل. الوجه الخامس الطهر يعني من الحيض والأقدار، وذلك قوله ولهم فيها أزواج مطهرة يعني لهم في الجنة أزواج مطهرة من الحيض والأقدار كلها، نظيرها في آل عمران حيث يقول قل أأنبئكم بخير من ذلكم إلى قوله وأزواج مطهرة من الحيض والأقدار كلها، ونظيرها في سورة النساء. والوجه السادس الطهور يعني من الذنوب، وذلك قوله في إذا وقعت الواقع لا يمسه إلا المطهرون يعني مطهرون من الذنوب هم الملائكة. وقالت المجادلة للمؤمنين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر بذنوبكم. وقال في براءة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي وتصلحهم بها. الوجه السابع الطهور يعني من الشرك، وذلك قوله في المفصل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة يعني القرآن يعني من الشرك. وقال أيضا يتلو صحفا مطهرة يعني القرآن مطهر من الشرك والكفر. وقال في البقرة أن طهر بيتي من الأوثان يعني لا تذر حوله وثنا يعبد من دون الله للطائفين والعاكفين، ونظيرها في الحج. والوجه الثامن الطهور يعني طهور القلب من الذيبة، وذلك قوله في البقرة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر لقلب الرجل والمرأة من الربا. وقال في الأحزاب وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذه الحاشية قال في الأحزاب وطهر بيتي، لا هذه الحاشية قال في الأحزاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. ذلك مطهر لقلوبكم وقلوبهم، يعني من الغيبة والدنس. الوجه التاسع الطهور، يعني أو الطهور يعني به من الفاحشة والإثم، وذلك قوله في آل عمران يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك من الفاحشة والإثم، ذلك أن اليهود قذفوها بالفاحشة، وقال في الأحزاب يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، إلى قول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يعني الإثم الذي في هذه الآيات ويطهركم من الإثم تطهيرا. والوجه العاشر الطهور يعني الحلال، وذلك قوله في هود هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني هن أحل لكم. وكل رجس في القرآن فإنما هو إثم، والرجز كله العذاب، والرجز الأوثان، هذا أيضا من الكليات حسب إفادة يحيى بن سلم. قال وكل رجس في القرآن فإنما هو إثم، والرجز كله العذاب، رجس الإثم والرجز العذاب، والرجز الأوثان. تفسيره نعم إن وأن على ستة وجوه، إن وأن على ستة وجوه. الوجه الأول إن يعني إذ، وذلك قوله في البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني إذ كنتم مؤمنين. وقوله في آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني إذ كنتم مؤمنين. وقال في سورة براءة فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، يعني إذ كنتم مؤمنين. الوجه الثاني إن يعني ما، وذلك قوله في الأنبياء لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني صاحبة وولدا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين. وقال في الزخرف قل إن كان للرحمن ولد، يقول ما كان للرحمن ولد تبارك. إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور. وقال إن كانت إلا صيحة واحدة. نعم. وقال إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني ما كانت إلا صيحة واحدة. وكذلك كل إن خفيفة تستقبلها الألف، وقال في تبارك إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني ما أنتم إلا في ضلال كبير. الوجه الثالث إن يعني لقد، وذلك قوله في آخر بني إسرائيل إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني لقد كان وعد ربنا لمفعولا. وقال في طاسين ميم الشعراء تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يقول والله لقد كنا في ضلال مبين. وقال في الصافات تالله إن كدت لتغدين، يعني والله لقد كدت تغويني. وقال في يونس إن كنا عن عبادتكم، يعني لقد كنا. وقال في سبحان وإن كادوا ليستفزونك، يعني قد كادوا. وقال وإن كادوا ليفتنونك، يعني قد كادوا. والوجه الرابع أن مخففة يعني لألا، وذلك قوله في سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لألا تضلوا. وقال في سورة الملائكة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا لألا تزولا. وقال في الحج ويمسك السماء أن تقع على الأرض، يعني لألا تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال في الكهف إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه لئلا يفقهوه. والوجه الخامس أن يعني بأن، وذلك قوله في حاميم الزخرف أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما، يعني بأن كنتم قوما مسرفين. وقال في الروم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، يعني بأن كذبوا. وقال في الشعراء: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا، يعني بأن كنا أول المؤمنين. والوجه السادس أن بعينه، وذلك قوله أن الله له ملك السماوات، يعني بأن الله ملك السماوات ونحوه ما كان مبتدعا في مبتدأ الكلام. وهذا الحرف الآخر مشدد أن. تفسير أن على وجهين: الوجه الأول أن يعني كيف، وذلك قوله في البقرة: فأتوا حرثكم أن شئتم يقول كيف شئتم في الفرج. وقال أيضا فيها: أن يحيي هذه الله بعد موتها يقول كيف يحيي هذه الله بعد موتها. والوجه الثاني أن يعني من أين، وذلك قوله في آل عمران: أن لك هذا، يعني من أين لك هذا. وقوله: أن يكون له ولد يقول من أين يكون له ولد. وقوله: أن يؤفكون، يعني من أين يكذبون. وقوله: أن يكون لي غلام، من أين يكون لي غلام، ونحوه كثير. تفسير نأى وآنى على وجهين: الوجه الأول آنى ساعات، وذلك قوله في آل عمران: يتلون كتاب الله، يتلون آيات الله آناء الليل، يعني ساعات الليل، وهم يسجدون يصلون. وقال في طه: ومن آناء الليل، يعني من ساعات الليل، فسبح وأطراف النهار. وقال في الزمر: أمن هو قانت آناء الليل، يعني ساعات الليل، ساجدا وقائما. الوجه الثاني نأى يعني تباعد، وذلك قوله في الأنعام: يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ينهون عنه وينأون عنه، نزلت في أبي طالب: ينهى عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم من أراده، وينأى عن دينه وعما جاء به. وقال في سبحان: أعرض ونأى بجانبه، يعني تباعد. وهو مثل قوله في يونس: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يقول وقجع أو قاعد أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر معرضا عنا كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. تفسير الحكمة على خمسة وجوه: الوجه الأول الحكمة يعني السنة، يعني السنة التي في الأمر والنهي، وذلك قوله في البقرة: وما أنزل عليكم من الكتاب، يعني القرآن. والحكمة يعني السنة التي في القرآن من الأمر والنهي والحلال والحرام. وقوله في النساء: وأنزل الله عليك الكتاب، يعني القرآن. والحكمة يعني السنة من الحلال والحرام الذي في القرآن. وقال في البقرة: ويعلمكم الكتاب، القرآن. والحكمة يعني السنة التي في القرآن وهو الحلال والحرام. ومثل هذه آل عمران ومعناها كلها السنة، وهو تفسير قتادة: الكتاب القرآن، والحكمة السنة. الحكمة الوجه الثاني: الحكمة يعني الفهم والعقل، وذلك قوله في سورة مريم ليحيى: وآتيناه الحكمة صبية، يعني الفهم والعقل. وقال في لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني الفهم والعقل. وقال في الأنعام: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة، يعني الفهم والعقل. وقال في الأنبياء: وكلا آتينا حكما وعلما، يعني الفهم والعقل. ونظيرها قوله يوسف وموسى: ولما بلغ شده 20 سنة آتيناه حكما وعلما، يعني عقلا وفهما. نعم، للآية في يوسف: ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما. وفي موسى في سورة القصص: ولما بلغ شده ازدادت واستوى آتيناه حكما وعلما. نعم، قال يعني عقلا وفهما. الوجه الثالث الحكمة النبوة، وذلك قوله في النساء: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. والوجه الثالث الحكمة النبوة، وذلك قوله في النساء: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، يعني النبوة. وقال لداود في البقرة: وآتاه الله الملك والحكمة. يعني النبوة، ونظيرها في صاد وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب يعني النبوة وعلم القضاء. الوجه الرابع الحكمة يعني القرآن ظاهرا وعلم تفسيره، وذلك قوله في البقرة ومن يؤت الحكمة يعني العلم بما في القرآن وقراءته ظاهرا فقد أوتي خيرا كثيرا. والوجه الخامس الحكمة يعني القرآن في سورة النحل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالقرآن. تفسير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهين. الوجه الأول الأمر بالمعروف بالتوحيد والنهي عن المنكر الشرك، وذلك قول في آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف يعني بتوحيد الله وتنهون عن المنكر يعني عن الشرك بالله. وقال في براءة التائبون العابدون إلى قولها الآمرون بالمعروف يعني بتوحيد الله، والناهون عن المنكر يعني عن الشرك يعني عن الشرك بالله. وقال لقمان لابني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يعني بالتوحيد، وأنهى عن المنكر يعني الشرك بالله. والوجه الثاني الأمر بالمعروف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق به، والمنكر التكذيب به، وذلك قوله في آل عمران لمؤمن أهل التوراة ليسوا سواء من أهل الكتاب إلى قوله ويأمرون بالمعروف بالإيمان بمحمد وينهون عن المنكر يعني عن التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في براءة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وينهون عن المنكر يعني عن التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم. تفسير المعروف على خمسة أوجه أو على خمسة وجوه. الوجه الأول المعروف يعني القرض، وذلك قوله في النساء ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني بالقرض، ونظيرها في آخر السورة قوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف يعني القرض. والوجه الثاني المعروف الزينة، أن تزين المرأة نفسها بعد العدة، وذلك قوله في البقرة للمتوفى عنها زوجها فإذا بلغن أجلهن يعني إذا انقضت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف يعني أن يتزين ويتشوفن ويلتمسن الأزواج. ونظيرها عندها قوله متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف يعني أن يتزينا ويتشوفنا ويلتمسنا الأزواج. والوجه الثالث المعروف العدة الحسنة، وذلك قوله في البقرة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى قوله ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني عدة حسنة، عدة يعني وعد، وعد حسن. وقال أيضا في سورة النساء وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يعني عدة حسنة. وقال في النساء وإذا حضر القسمة إلى قوله وقولوا لهم قولا معروفا عدة حسنة. والوجه الرابع المعروف الدعاء بالخير، وذلك قوله في سورة البقرة قول معروف أي قول حسن دعاء الرجل لأخيه خير من صدقة يتبعها أذى أي يمن بها على المساكين. والوجه الخامس المعروف ما تيسر على الإنسان، وذلك قوله في البقرة وللمطلقات متاع بالمعروف أي على قدر ميسرة الرجل حقا على المتقين. وقال أيضا متاعا بالمعروف يعني أن يمتع المرأة إذا طلقها على قدر ميسرته حقا على المحسنين. وقال أيضا في المراضي على المولود له يعني الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف على قدر ميسرته. تفسير الطاغوت على ثلاثة وجوه. الوجه الأول، الطاغوت يعني به الشيطان، وذلك قوله في البقرة: فمن يكفر بالطاغوت، يعني الشيطان. ونظيرها في النساء حيث يقول: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في سبيل الشيطان. ونظيرها في المائدة حيث يقول: وعبد الطاغوت، يعني الشيطان. الوجه الثاني، الطاغوت يعني به الأوثان التي تعبد من دون الله، وذلك قوله في النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا الأوثان. ونظيرها في الزمر حيث يقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني والذين اجتنبوا عبادة الأوثان وأنابوا إلى الله. والوجه الثالث، الطاغوت يعني به كعب بن الأشرف اليهودي، وذلك قوله في البقرة: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني كعب بن الأشرف، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومثلها في النساء حيث يقول: الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني كعب بن الأشرف. وقال أيضا فيها: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني كعب بن الأشرف. تفسير الظلمات والنور على أربعة وجوه. الوجه الأول، الظلمات يعني الشرك، والنور الإيمان، وذلك قوله في البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني يخرجهم من الشرك إلى الإيمان. عندها وقال في الأحزاب: والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يعني من الشرك إلى الإيمان. وقال يعني من الشرك إلى الإيمان. وقال لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، ونحوه كثير. والوجه الثاني، الظلمات يعني الليل، والنور يعني النهار، وذلك قوله في الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني وجعل الليل والنهار، وليس في القرآن غيرهما. والوجه الثالث، الظلمات يعني الأهوال، وذلك قوله في الأنعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أهوال البر والبحر. ومثلها في النمل حيث يقول: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر في أهوال، نعم في أهوال كذا، نعم. والوجه الرابع، ظلمات يعني ثلاثة خصال، وذلك قوله في الزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يعني البطن والرحم والمشيمة. وقال في الأنبياء ليونس: فنادى في الظلمات، يعني ظلمة الليل وظلمة البحر وبطن الحوت. وقال في النور: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، إلى قوله: ظلمات بعضها فوق بعض، يعني به الكافر يقول: قلبه مظلم، في صدر مظلم، في جسد مظلم، نعم في جسد مظلم، قلبه بالشرك وصدره بالكفر وجسده بالشك وهو النفاق. تفسير الظالمين على سبعة وجوه. الوجه الأول، الظالمين يعني من، وذلك قوله في الأعراف: اللعنة الله على الظالمين، يعني المشركين. ومثلها في هود، وقال في: هل أتى على الإنسان، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يعني المشركين. نعم. أيضا منه قول الله عز وجل في لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، فيوضح أن الظلم هنا هو الشرك. الوجه الثاني، الظالمين، المسلم يظلم نفسه بذنب يصيبه من غير شرك، وذلك قوله في البقرة لآدم وحواء: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين لأنفسكما. ومثلها في الأعراف حيث يقول: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين لأنفسكما بخطيئتكما. وهو قول يونس في الأنبياء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني بخطيئته. وقال موسى: إني ظلمت نفسي بقتله النفس فاغفر لي. وهذا كله بالتوحيد، الظلم للنفس من غير شرك. والوجه الثالث، الظالمين يعني الذين يظلمون الناس، والثالث قول حين سيقف: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، يعني من يبدأ بظلم. ونظيره: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. والوجه الرابع الظلم يعني يضرون وينقصون أنفسهم من غير شرك، وذلك قوله في البقرة لبني إسرائيل: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني المن والسلوى، وكان أمرهم أن يأخذوا ما يكفيهم ليومهم ولا يزدادوا على ذلك، فعصوا فيه، فذلك قوله وما ظلمونا يعني وما ضرونا. وما نقصونا حين رفعوا من المن والسلوى فوق يوم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني أنفسهم يضرون، ومثلها في الأعراف وما ظلمونا ما ضرونا، وما نقصونا حين رفعوا من المن والسلوى فوق يوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني ينقصون ويضرون. والوجه الخامس الظالمون يعني يظلمون أنفسهم بالشرك، وذلك قوله في الزخرف وما ظلمناهم يعني كفار الأمم كلها فنعذبهم في الآخرة بغير ذنب، ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بكفرهم وتكذيبهم. وقال أيضا في آل عمران ونقول ذوقوا عذاب الحريق يعني في الآخرة، ذلك بما قدمت أيديكم من الكفر والتكذيب في الدنيا، وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول وما ظلمناهم فنعذبهم في الدنيا على غير ذنب ولا نعذب في الآخرة على غير ذنب. وقال في هود لكفار الأمم الذين عذبوا في الدنيا وما ظلمناهم فعذبناهم بغير ذنب، ولكن ظلموا أنفسهم بكفرهم وتكذيبهم. وقال في الروم فما كان الله ليظلمهم يعني كفار الأمم الخالية الذين كذبوا في الدنيا، يقول لم يظلمهم فيعذبهم على غير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكفرهم وتكذيبهم. والوجه السادس يظلمون يجحدون، وذلك قوله في الأعراف ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، يعني بما كانوا بالقرآن يجحدون أنه ليس من الله. كقوله أيضا في الأعراف ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا يعني اليد والعصا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، أي جحدوا بآياتنا أنها ليست من الله. وقوله أيضا في بني إسرائيل وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، أي فجحدوا بها أنها ليست من الله. والوجه السابع الظالمين يعني السارقين، وذلك قوله في يوسف قالوا جزاؤه يعني السارق موجد في رحله السرقة، فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين يعني السارقين، أي يتخذ عبدا بسرقته فيستخدم على قدر سرقته. وقال في المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه فمن تاب من بعد ظلمه يعني بعد سرقته. تفسير الظلم على خمسة وجوه، نعم ما تقدم هو الظالمين، هنا تفسير الظلم. الوجه الأول الظلم يعني الشرك، وذلك قوله في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. وقال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يقول لذنب عظيم. والوجه الثاني الظلم يعني ظلم العبد نفسه بذنب يصيبه من غير شرك، وذلك قوله في البقرة في أمر الطلاق ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بذنبه من غير شرك. وقوله في سورة النساء الصغرى يعني الطلاق ومن يتعد حدود الله في أمر الطلاق فقد ظلم نفسه بمعصيته من غير شرك. ونظيرها في البقرة وقال في سورة الملائكة فمنهم ظالم لنفسه يعني أصحاب الكبائر من أهل التوحيد ظلموا أنفسهم بذنوبهم من غير شرك. والوجه الثالث من الظلم هو الذي يظلم الناس، وذلك قوله في بني إسرائيل ومن قتل مظلوما يعني المقتول ظلمه القاتل حين قتله بغير حق. وقال في النساء ومن يفعل ذلك يعني قتل النفس وأخذ الأموال عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يعني بغير حق، قال يحيى يذهبون به لا يريدون رده استحلالا له. والوجه الرابع الظلم يعني النقص، وذلك قوله في الكهف كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني إملها ولم تظلم أي تنقص منه شيئا. وقال في الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تنقصوا شيئا يقول فلا تنقص من ثواب عملها شيئا. وقوله في مريم ولا يظلمون شيئا يقول ولا ينقص لا ينقصون من أعمالهم. وقال ولا تظلمون فتيلا لا تنقصون فتيلا. والوجه الخامس الظلم يعني العذاب، وذلك قوله في النحل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا يعني من بعد ما عذبوا على الإيمان. تفسير الطمأنينة، الوجه الخامس الظلم يعني العذاب وذلك قوله في النحل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا يعني من بعد ما عذبوا على الإيمان. تفسير الطمأنينة على ثلاثة وجوه. الوجه الأول تطمئن يعني تسكن، وذلك قوله في البقرة ليطمئن قلبي إذا نظرت إليه. قال في المدائن وقال في المائدة وتطمئن هنا إذا رأينا المائدة. وقال في الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني تسكن القلوب. وقال في آل عمران وما جعله الله يعني مدد الملائكة يوم أحد إلا بشرى لكم ولتطمئن أي ولتسكن قلوبكم به. وقال في الأنفال وما جعله الله يعني المدد من يوم يعني المدد من الملائكة يوم بدر إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم يعني ولتسكن. نحن في آل عمران تطمئن قلوبكم به، وفي الأنفال وتطمئن به قلوبكم. الوجه الثاني الطمأنينة يعني الإقامة، وذلك قوله في النساء فإذا اطمأننتم يعني فإذا أقمتم فأقيموا الصلاة يعني فأتموا الصلاة. وقال في بني إسرائيل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون يعني مقيمين في الأرض. والوجه الثالث الطمأنينة يعني الرضا، وذلك قوله في الحج فإن أصابه خير اطمأن به يقول رضي به. وقال في النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن أي راض بالإيمان. وقال في الهجر يا أيتها النفس المطمئنة يعني الراضية ثواب الله. تفسير الفرار على أربعة وجوه. الوجه الأول الفرار يعني الكراهية، وذلك قوله في الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه يعني الذي تكرهونه فإنه ملاقيكم. والوجه الثاني الفرار الإعراض، وذلك قوله في عبس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يعني يعرض ولا يلتفت. والوجه الثالث الفرار التباعد، وذلك قوله في سورة نوح فلم يزدهم دعائي إلا فرارا يعني تباعدا. والوجه الرابع الفرار يعني الهرب، وذلك قوله في الأحزاب قل لن ينفعكم الفرار يعني الهرب، إن فررتم من الموت هربتم من الموت أو القتل، وكقوله في الشعراء ففررت منكم يعني فهربت منكم لما خفتكم. تفسير وجعلوا على وجهين. الوجه الأول الجعل الوصف، وذلك قوله في الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن يعني وصفوا لله شركاء الجن، وكقوله في الزخرف وجعلوا له من عباده جزءا يعني وصفوا له من عباده شركاء، وكقوله في سورة النحل ويجعلون لله البنات يعني ويصفون، وكقوله في الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم يعني وصفوا. والوجه الثاني وجعلوا يعني فعلوا، وذلك قوله في الأنعام وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا يعني فعلوا ذلك. وقال في سورة يونس فجعلتم منه حراما وحلالا يعني فعلتم يعني الحرث والأنعام. وتصاريف وجه كلمة جعل ذكر أكثرها ابن بطال رحمه الله في الإبانة في رده على الجميع حينما قالوا جعل يعني خلق، ذكر كثير من الآيات وبين معناها. تفسير السبيل على ثلاثة عشر وجها. الوجه الأول السبيل يعني الطاعة لله، وذلك قول في البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني في طاعة الله. وقال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله يعني في طاعة الله. وفي الفرقان وفي هل أتى على الإنسان الآية ونحوه كثير. الوجه الثاني سبيل يعني بلاغا، وذلك قوله في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني بلاغا. والوجه الثالث السبيل المخرج، وذلك قوله في بني إسرائيل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ولا يستطيعون سبيلا يعني مخرجا. ومثلها في الفرقان وقال في سورة أو يجعل الله لهن سبيلا يعني مخرجا من الحبس. الوجه الرابع السبيل يعني المسلك، وذلك قوله في النساء ومقتا وساء سبيلا يعني وبئس المسلك. ونظيرها في بني إسرائيل حيث يقول إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا يعني وبئس المسلك. والوجه الخامس السبيل العلل، وذلك قول في النساء فإن أطعنكم ولا تبغوا عليهن سبيلا يعني عللا. والوجه السادس السبيل يعني الدين، وذلك قوله في النساء ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني غير دين المؤمنين. ونظيرها فيها أيضا وذلك قوله يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا يعني دينا. وقال في النحل أدعو إلى سبيل ربك يعني إلى دين ربك ونحوه كثير. والوجه السابع السبيل الهدى، وذلك قوله في النساء ومن يضلل عن الهدى فلن تجد له سبيلا أي هدى. وكقوله في عين سين قاف ومن يضلل الله عن الهدى فما له من سبيل يعني الهدى. والوجه الثامن سبيل يعني حجة، وذلك قوله في النساء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني حجة. وقال أيضا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا يعني حجة. والوجه التاسع السبيل الطريق، وذلك قوله في النساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا يعني طريقا، لا يعرفون طريقا إلى المدينة. قال موسى في سورة القصص عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يعني قصد الطريق إلى مدين. والوجه العاشر السبيل طريق الهدى، وذلك قوله في سورة المائدة وأضلوا عن سواء السبيل يعني قصد طريق الهدى. وكقوله وضلوا عن سواء السبيل يعني قصد طريق الهدى ونحو كثير. والوجه الحادي عشر وسبيل يعني ذلك قوله في حاميم عين سين قاف فأولئك ما عليهم من سبيل يعني من عدوان. إنما السبيل إنما العدوان على الذين يظلمون الناس. والوجه الثاني عشر سبيل يعني ملة، وذلك قوله في سورة يوسف قل هذه سبيلي يعني ملتي أدعو إلى الله على بصيرة. والوجه الثالث عشر سبيل يعني إثما، وذلك قوله في آل عمران ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل يعني إثما. وقال في براءة ما على المحسنين من سبيل يعني إنما يعني إثما. نعم. وقال في براءة ما على المحسنين من سبيل يعني إثما في قعود من الغزو إذا كان لهم عذر. نعم. وسبيل يشملها كلمة طريق، لذلك هذه الثلاثة عشر وجه التي ذكر رحمه الله يعني كثير منها تدخل بمعنى طريق، يكون طريق هدى طريق ضلالة طريق مخرج وهكذا. نعم. تفسير الطعام على أربعة وجوه. لحظات. تفسير الطعام على أربعة وجوه. الوجه الأول الطعام يعني الطعام الذي يأكله الناس، وذلك قوله الذي أطعمهم من جوع، وقال في سورة الأنعام وهو يطعم ولا يطعم، وقال في سورة الأحزاب فإذا طعمتم فانتشروا ونحوه كثير. الوجه الثاني الطعام يعني الذبائح، وذلك قوله في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم وطعامكم يعني وذبائحكم حل لهم. والوجه الثالث الطعام يعني مليح السمك، وذلك قوله في سورة المائدة حل لكم صيد البحر وطعامه يعني مليح السمك منفعة لكم. والوجه الرابع الطعام يعني الشراب، وذلك قوله في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا يعني شربوا من الخمر قبل أن تحرم. وكقوله في سورة البقرة ومن لم يطعمه يعني ومن لم يشربه فإنه مني. نعم. تفسير في على سبعة وجوه. الوجه الأول في يعني مع، وذلك قوله في الأعراف قال ادخلوا في أمم يعني مع أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، وكقوله في سورة الأحقاف أولئك الذين حق عليهم القول في أمم مع أمم، وكقول سليمان في النمل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين مع عبادك الصالحين وهم أهل الجنة، وقال في سورة العنكبوت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم الصالحين يعني مع الصالحين يعني أهل الجنة، وكقوله الفجر فادخلي في عبادي يعني مع عبادي وادخلي جنتي، وقال في النمل في تسع آيات مع تسع آيات، وقال في سورة الحج وجعل القمر فيهن نورا يعني معهن نورا. والوجه الثاني في يعني على، الأول بمعنى مع، الثاني بمعنى على، وذلك في ذلك قوله في طه ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، كقوله الكهف فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها يعني على ما أنفق فيها، وقال في طه يمشون في مساكنهم يعني يمرون على مساكنهم يعني قراهم. ومن ذلك أيضا ما ذكر بعض العلم أن تماما لكلام أن في بمعنى على آمنتم من في السماء يعني على السماء. الوجه الثالث في يعني إلى، وذلك قوله في النساء ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يعني إليها يعني إلى المدينة. والوجه الرابع في يعني عن، وذلك قوله في بني إسرائيل ومن كان في هذه أعمى يعني عن هذه أعمى يعني عن هذه النعماء التي في هذه الآية ولقد كرمنا بني آدم إلى آخر آية أعمى، قال فهو في الآخرة يعني فهو عما ذكر الله من أمر الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والوجه الخامس في يعني من، وذلك قوله في النحل ويوم نبعث في كل أمة يعني من كل أمة شهيدا وهم الأنبياء. والوجه السادس في يعني عند، وذلك قول في الشعراء ولبثت فينا يعني عندنا من عمرك سنين، وقولهم لشعيب وإنا لنراك فينا ضعيفا يعني عندنا ضعيفا، وقولهم يا صالح قد كنت فينا يعني عندنا مرجوا قبل هذا. والوجه السابع في يعني لنا، وذلك قول في آخر الحج وجاهدوا في الله يعني لله يعني اعملوا لله، وقوله حق جهاده يعني حق عمله، وقال في العنكبوت والذين جاهدوا فينا يعني عملوا لنا. نعم، لعلنا نقف على الكلمة الرابعة والخمسين وهي كلمة من، وبإذن الله يكون الدرس القادم بإذن الله يكون هو الأخير في الرابع يكون الأخير في كتاب التصاريف بإذن الله تعالى. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.